نستغفر نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. أفرميت أمرت أن أقاتل الناس كما مرفوع بيت وفي أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبي أغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرمي أمر بيكرا ديرك أواب أفرمي إخوة أمر بيكرا أجر صحابة بلا أمرنا أمر كذا في أغمر صلى الله عليه وسلم فرمان بيكرا أمرت أن أقاتل الناس كبجنجم لقال خلقة نافرمي أمرت أن أقتل الناس قتال جاي وقتل جاي قتال شرك دنا بلا مرجني همو شرك دنا كشاري تيابيت فرمان بيكرا بلا هني خواهي قرمي ربان وكشر بكم لقال خلقي دا يعني وخلقي كمسلمان ني كواتناسك لغا عام نية يعني إيمان دانا قلت هو مكوت خاصة بوانيك إيمان أنه ناوة وقريني لسري حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن به حتى وكو شايتي أدن هش برس رأيني بحق إلا الله نبي وشايتيش بدن بومن واتبو في عقام صلى الله عليه وسلم إيماني بيبين وبما جئت به يعني ويؤمن بما جئت به إيمانش بينن بويك ومني بيني راوة لأني خايف رمي ربانك إسلاما فإذا فعلوا ذلك أجر أوان كت شهادتين رازيج بون بإسلام أو كاتا عصموا مني دماءهم وأموالهم لأني منوا خينو ماليا بارز راوة خينيا وتناكش دين وهروا ماريشان بغاني منابر إلا بحقها إلا مقال تاوانيك أنجام بدن وأو تاواني لإسلام حدي لسربي كبرى شهادتين أليت راضي شبا إسلام دزيكا ناوتي لبريك وشهادت مانا يعني تنيجكا شون دسي ببري وتاوانيكي كردوا حقيقي لإسلام دان راوا حد يك بتضيق بكري شهادتين هي راضي شبا إسلام زينك مشروب خواتها عفوناك للبريك ومسلمان أو حقيقي تجا ناكش دي بلام أجر حدك كشن وكشن زيناي كردو خزاني زيناي كردو ميردي شو كردو حكم إسلام كشتنا لما قرهاتو شهادتين يود راضيبو بإسلام أما ظاهري أم كسي ظاهري أو كسي أما ولا يقرين لما قرب لا أخذ كير الراسة لو عني لنا أخذ روك لو عني شهادتين بدلنا في عرب زبانة وحسابهم على الله تعالى إن أول فيني بخواه إما نازعين أو ذلك شتي أي الراسة أي دروكات ما دام في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم أمر في كراوة شر كم لقوينا حتى هو كشاهد يده يعني ظاهر كفزبان شهادتين يود توا أما دروك يعني راسك ظاهر و یک راز به درش که آبی نخواهی خواه خواهی گرم حاسبه که در روی قیامت اگر اوی به زبان ایلی بدلی شوانه بی و فی صحیحین عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أمين أو كوا زيادت يا أبي تو الشهادتين أبي أن يجبك وزكاة مالي شان بدل او كاتا خينو مالا باريز الاوا قناهي تيناكل بغيري قناهكا حسابيا لقلا اكريت وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو دعايتا هدو كان لبرعايا ولا نفعل جابها مع الشيوة وآياتك ينفعل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وروا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا فأمرت أن أقاتل الناس يعني كيه المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وزن يبعد شما كان لقلان وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. أفهم إجماع علماء السلف وهيك هل كسب الله لا إله إلا الله من قال يعني بلسانه أجر بزبان وابله ولم يعتقد معناها وتباوري بما ناكين به ولم يعمل بمقتضاها قال لا إله إلا الله أو كاتبه كردوي في أبوكات كسي قبله هش برسلانية بحق إلا الله نبي كاتبه قرر علي خوابكات خيور أمري بيكو نيوش نبي نيوش بكات رجو بقري مالي هبو زكاة بدا توهناي هبو أبي حج بكا إشون بلا من باورن بوا هش برسلانية بحق إلا الله نبي هش برسلانيك كواتا أبي بي فرسك هي فرسناك شيء فرسناك بريتي لوانا خلق يقوى أعزانيت كان حديثة كان هاتوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأعزانيت هل أولا بغي يتنيوجيناك الرجوجناك زكاة يشيش قيناك جاء ومعناي لا إله إلا الله يشي زاني به كردوين نكردو بها معنى لا إله إلا الله أولاد يا غمر صلى الله عليه وسلم يا غمر إخوان صلى الله عليه وسلم يعني شيء هاي بيزاني تاخو أبو جري بيزاني كبيا غمر إخوان صلى الله عليه وسلم لما بتشي بك أبي اتباعي بك أبي شويني بك هو معنى عمل كدنا أجر و وابو يعني بزبانه تي بدل باوري بين أبو و دعوة كاركاني لا إله إلا الله جاب زينك او شري لغلاتي حتى وكردوا اكاد بما دلت عليه من النفي والاثبات من النفي لا اله طبعا هنا شكايه كواز بين الهمو فرس راوكان كافرسيه لغيره واثبات شبك ابو الله فرس نكيت انا ابو الله بيت اقول لا اله الا الله دوایی که لذت برده او، لبری برده او، لقبری برده او، باوری به او هست که فلان داد، فلان بر سودی هیا، چه پروی حلواسی به داره که یا پروی لداره کبکاتو یا لقی لداره کبکاتو، مچی اما سودی هیا سودی پیگین یا زیان لدور خاتوا اوانا کسی کوابی به کواتو کسال معنای لا اله الا الله تینا گشتو. قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله معلوم ان المراد بهذا اهل عباده الاوثان. غزب الناس امرت ان اقاتل الناس افرم بسيبي وكسانك عباده وغير اخوه انجامه دون اهل الكتاب. اهل الكتاب ناقلت وبول لانهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. يقول الله لا إله إلا الله باشا شرا لقلاء أكريت ولا يرفع عنهم السيف يعني شمشيرا نسال الله أجري. طبعا أهل الكتاب بس في أهل أوثان شر لقلاء أكريت ما أهل الكتاب كاتك شرعنا قلاء أكريت كملكتشي حكم إسلام نبن ملكتشي حكم إسلام نبن شرعنا قلاء أكريت نقم الصلمان ملكتشي حكم إسلام ملكزبون بحكم إسلام ويا ككاتك وان لنا مسلمانانا نابت سي وكدارك أنجام بدن ككسوان إسلام كشوينا كحكم إسلامي تيابو بونمونا مسلمانا بدي زيبا أو أين أبي بيك هو حكم إسلام بهدف كان مسلمانا بي مشروب خاطر نبي عني بيخونه باش كنا فأتم الكجبوني حكم إسلام أقل أوان وتأهل الكتاب ملكتش حكم إسلام نبون خيانتي أنك البرامر من مسلمانا يعني شر يعني كل قال مسلمانا أنا هو كات شر أنا قال أكلي شر أنا قال أكلي أبو لبر أوي أوان ملكتي حكم إسلام نبو خويا نوا درا برنكا برامر بإسلام برامر مسلمانا شر يعني بلام أوان لجيرا وا يارمتي كفر بدن بوجزاتي كني مسلمانا وعن يخبو ماكيت ما لشيني خوانا بمين نوا لناو ماري خوانا لناو شيني عبادت يعني او كنيسة وخالف اسلام باشكرانا كان وهرمتي داري كافرا كان نبن برامبر با مسلمانا سرانا ليوري قيريت وهذا جزية لشيني خوانا مين نوا وورقتني او جزيش حتى كاتي هاتنا خواروي كعمر عيسى عليه السلام كأو هات خواروي جزي ورناكلت يا مسلمان بون يا كشت أو كاتا أو إيش كاتا كي أوان برقتيني جزية مؤقتة حتى وكو كاتي هاتنا خواروي كعمر عيسى عليه السلام ثم يقاتلن ولا يرفع عنهم السيف. يقاتلون بمعنى شرك ذنب أو لقل أهل أوثانا شرعان لقل أهل كتو شمشيريان لسلح الله يجريت وثم يقاتلون بمعنى دعوة كذن الدعوة خوي بوخوي أي شر وكو لأمرو ذا لرزقاري أمرو ذا فيلن شري سارت شر السارد أو يكا ردي يكتري أدنه كو بيشوانيك إسلام سبكات يا كردار انجام دار ردي ديتو نقو معنى أو يكا واشيبكا شر لقلابكا وطن المسلمان أو يكا دعواك أبو إسلام لشرعه أربويا أو يكا دعوك أبو إسلام بزباني يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بجهاد يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بجهاد ناوي بردوا جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جهاد كان برامر بمشركين بمالطا بماري يارمتي أو كسانة بدا كدعوة كان بو إسلام وجهاد بمالي أو كتابانا شابكار كدعوة بو إسلام جهاد وأروا بمالي مزقوت يدرس كات جهاد هر شينك كخدمتي إسلامي في بكليت دعوة إسلامي في بكليت أو في الجهاد جهدي خوي تواناي خوي أو ماليه بمالي يرمتي بتا بأموالكم وأنفسكم نفسك كاتك أبي جهاد بنفس الإنسان بكات كمسلمان تواناي ببي تواناي معنوي كاتك إيمان برز به وتواناي ماديش تواناي مادي بويكا تشكي ببي وكو شندش من هيتي برامبر بوان وكو اوان تشكي ببي اما ام تشكي نية اوان همو تشكي كانية اخوة قرومي ربان هش برياريكي بي حكمت نية قيروم يربان أملناكت بمسلمانان كجهاد بكن برامبر بباوركان لكاتك كمسلمانان تواناي ماديان لي أقول لك الحكمة إخواناك أقول لنا وبدني مسلمانان إخوان ويت يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تالما كبواو توانای مادیان نبود. و هاو که خوشیان و خوشیان جمعران کم. خواهی گروه می روان امری نکرد. که تا اوانه امر رو که با مسلمانان جهر نکن بچی جهر کن. کامه چک وصلحی توی. کامه توانایی توی. اول اگل حکمتی خواه نگوشد. فقروا ميربان كتك أمرك أبشتك وأشيدانا وكمسلمانا توانايب وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة إخوان اللي بيفرمي مسلمانا أقل الشين يكعبون لعواز بون تم لعوازي خويا لعوازي معنويا ولعوازي ماديا فرمي عم كردواء كان بو آياتانا که خواهی گروه مهربان نربیت خوار او کاتی که مسلمانه لکاتی لوازیه بود آیت کان لو کاتانا کاتو تخوار خواهی گروه مهربان امرکا با چی؟ امرکا با صبر امرکا با عفو امرکا با صفح یه بردن و امرکا با وی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما امر خواهی گروه می روان باوی لکم دین و کم ولی دین پوش میکی مسلمان او کات اوی پیه کلی هر کاتی کش افمه مسلمانان توانایان بو توانایی مادی و توانایی معنوی او کاتا واجبه لسریان کرده او کن بو آیتانی که خواهی گروه می روان امر کات که توانایی مادی و معنوی خودتان بکار بینن با جهاد کردن برابر به باور کن. جاهد المشرکین بی اموالکم و انفسکم و السینتکم. با زبانت. فرمان کردن به چاکه جهاده. است زبانی فی اغام صلات. توانات هبه آمشگاری خلق بکیت. وعفت ببه. توانات ببه و تارد ببه. لا کوتاری جمعه کانالی که باش هبه بتوانی حقیقت اسلامی تیارم کده او جهاد و فهمین رحمتی قاله بفهمه گورتین جهاد و رشگاری امرو او یکا دعوي حق بلاو بكيتو كوتا اواني ويتيا بمالي اسلام بلاو بكاتوا بزباني اسلام بلاو بكاتوا دعوة بكا مجاهدة اواني كهموشا كان هربا نقصاني ورلتو بحالتي قيشتو إلا وأزانت جهاد شيئا أو يكتو لشرابت هوكو أو يكتو أخوان بشوى ساعته لشرابت هوكو تو أخوات هوكو تو أخوات هوكو تو إسراحتا حشتك لتو كم نية لهمان قانشا أو خويتشي مجاهدة أما توشي تو ذليلي قبلك تو كتك ذليلي توشي قبل أخوتو تاخمو بنفس ولا خوتو لجبهانيتو لشرانيتو هو انجامي بهالتي قيشتنا لا آيات ولا حديث كان وهروا ناشرين كذني جهاديش الإسلام يخوي قرم يربا همو واجبك لإسلام دا مرجي توانايتي بودان راو توانات بو فقط توانانا بواجب ليه واجب لك القدرة هاي اقل قدرة النبو دي فرم هركس اللي يواسم مزقودة درسك ومزقودة خرافة شن آيات وحديث بوية نمو لسال فاضي مزقودة دور درسك بو خير نمو مزقودة درسك خير دور درسك هتوان درسك ناتوانيت وداويك اولا واجبة هر واجب الاسلام مرجي توانائي بودان راوا اگر توانائي نبو علين واجبه وكو حكمك هر بواجبتي لإسلام حسوا بلام جيبا جيك دني او مرجي توانائي بودان راوا بلح وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله فما اختصاص عصمة المال والنفس مال خوشان باري زراون بوبا تايبتي او دواني تايبت كردوا بكثان يقول لا اله الا الله تعبير عن الاجابة الى الايمان او مانا اويكا اوانا ولامي ايمان دانا ايمان هنانا داوتا وتولى من دعوتك إيمانه من قال لا إله إلا من آمن أو كذا ناكجلت وما رشي بخني منابرت وأن المراد بذلك أمرت أن أقاتل الناس أو ناس مشركو العرب وأهل الأوثان فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد أما غير أوان وأنك إخرارا بتوحيد كدوة فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ يقولها في كفره أوان بوا دسيان لها ما يقيلت كثنها أوان دبلين أبن يجش بقرن بالرجش بقرن ما لنهبه بزكاتش بدن كهذا ما بس في مشركي عرب وأهل أوثان شرعا لك الله كده حتى وقتلنا دائر الإسلام حتى إيمانه إذا إيمانك معناك تيغيش وكردوشي فيك وكذا تشيك نجيشكات رجيش أجري ماريشي هبو كإيماني هبو بزكاة زكاة ماريشي أدا أبو شبه. وقال النووي رحمه الله لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به يعني تنهى أفهم الشهادتين أو كافينية بل كأبي إيماني ببيت إيماني ببيت بهمو أو أن تلك في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم يؤمن بما ويؤمن بي وبما جئت به يعني إسلام إيماني بهمي به. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه. متمیه فهمید وقتی که پرسیدن لکد شرکتن بر امر به تتار فهمی همو طائفه یک که آماده نبن یرایلی حکم اسلام ببن اوی که آشکرایه اوی که حکم اسلام و آشکرایه شهادتین باما شعره که آشکرایه که نیشکلنه روجوة زكاة حاجة أو أحكام أقرهاتو جرالي وملكتي أو شريعتي إسلام ابنك أشكرايا لتتارو لغير أوان واجبة شرعا لقلع بكري حتى أوكو جرالي شريعتي إسلام كيف المواجبة شرعا لقلع بكري شكاتي فاتك مشغنات وانا با شهادتين جانب بيت وهندي لأحكام إسلامي جيب جيب كان نعم بهمو أحكام إسلامي أشكرا أو الملكشي بيت. كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة أبو بكر يقول الصحابة لك اللي قال يا أبون كذا إخوان النبي شرعا كلا قلت يا آنی که وا جز کار نداری، خوش آدتی نه هم نیشان نکت. آوا حقی خواه، زکات حق ناس، حقی خالقیه و حقی خواش که فرض او رکن گیستم. و علی هذا تفق الفقهاء و بعده. فبدوای الفقهاء لو کرداری ابو بکر و صحابه رضی خوان نبی اتفاقیم کدوم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أي الصيام أي الحج هل طائفيك أقول هاتو هندي لن يجكان أنجام ندى يا بالرجو نبي يعني حجنك كتونايشي به أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن طائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانوا مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. أو هذه النجكانة قرنكا يعبر الرجل بيها حج يان جرالي إسلام نكا لويك حرامة خيني خلقي برشد أو شي خيني خلقي خلبك جي يا مالي خلقي تالان بكا دزي بكا واروح حرامة كانوكو مشروب وكو خمار او انا ترق نكا چه مشروب خواته خمار بكا و هروها محارمي خوي معرب كات دايكي خوشكي پوري يعني كاته كا جهاد كدن برانبر و كفار بوني هيا اواني مسلمانا هيت عذري كان نيو پشگيري مسلماناني نكن يعني بجاري نكن غير اوا لواجبات دين اگر جوجه نکن و خوشی هم لحرام کن نپاریزن که هیچ عذر اگنیه با کسی که این کاری بکن یا نیکن که اوچ که اگر این کاری بکن به هر دانه اگلوانه پی کافر بی این کاری نویش بکن و فرض نیه رجوع فرض نیه زکات فرض نیه بول امانه یا این کاری او که بلد خمر یا میسیر یعنی محارم بله وان حرام نیم ماری بکیت امید که هر که میکنه گیدان لوان امکاری هر دانه اگ لوانه بکا چه امکاری فرض اگ بید یعنی امکاری حرام اگ بید حکومه دینه که پی کافره بید جوانه که ملکه چی حکم اسلام نابن شره نگلا کرد با اقرارش که بپید با ایمان ما یک نیوش فرضه دبی که به نایک ایمان یک زکات فرض زکات در که زکات در ناک یعنی قراری پیه بکا بلام انجامی نده شرعی لگوا کرد که افرمه اوه نازانم خلافه بلا بین علماء یعنی خلاف نیه حسب علمی واش جا افرمه اوانا پیه ناوت به بغات باوکو اوانا در چون لإسلام بل هم خارجون عن الإسلام بغاة در نشون لإسلام بغاة أولا كدر شن لطاعة إمام وكشون در شن لطاعة إمام علي رضا يخوالك قال كافر نبو باغي وبغاة أولا يرالي إمام مسلمان ناكت أما أمانة فمن خارجون الإسلام الإسلام شو نتدر قوله وحسابه على الله أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم خي رمي ربان خي محاسبة أنك أقل لكاتك شهادتين ينوتوا راسيا كنت به أو خي رمي ربان فاداشا أداة وبا أو إيكا أن خاتا بهاشتا وبرا لنعمت وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم أقل هاتو درويشي كرد به أو خواهي قرس زي سخته يبوه وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر أو لا إخوة بلام يموكم مسلمان لدنيا دا حكم بقري أشكلاه فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه أو كوا شهادتين هبو شريكي بخواب ريان ندا فاشغز نبو لإسلام و جرالي حكم إسلامي كت كنو يجر وجوه واجبات خوش لا حرام كان باراس أو كاتا واجبة دسي ليها البقيرات وجب الكف عنه وتنابي الشري لقلاب كت نخوي أو كجينا ماريشي بغني ما أبرد. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. كما تماني حديثك أواقيني إنسان جاري واهي على لا إله إلا الله أما إثباتك ملان وكن في بباور نية بوانيك أفرسين غير إخوة كواتا أو كرداري كتير دانية كببت أهوي فارسيني خين وماضي واتا أقرب لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون لا شر لقلاته أبي هجو كان ببت كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب يعني تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله شرح كلا وبكان داهتو قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فبكان داهتو فيه ما يبين التوحيد ذاتر توحيد رونا كاتوا ويوضح معنى لا إله إلا الله وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر زور لا شركة كان رونكا توا تبشوك وتقور به وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع فهو كارانيش كسرك يشيب وشيك بشوك وقورا بهوي تشيه بهوي روشون وغلو غلو لدينا وأروها بدعة بوني غلو بدعة كبو سرك يشيب بو شركي بشوك وقورا مما تركه min mazmuni la ilaha illallah. Ki mazmuni la ilaha illallah, manai la ilaha illallah veya ki evi khoyla gulubi da parizi. Ramo khoyla parasua kavata manai la ilaha illallah veku piyevis encamle dava. Evi la ilaha illallah evi şeribu khabiran neda. Fakat ila Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadı bid'anaka. Şen evke, cile sünnetay evke. فمن عرف ذلك وتحققه أو كواب زانت يعني لا إله إلا الله وتحقيق بكات ما بس في رضا من يخواب يخشي بارز إلى شركيات بدع تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء معنى لا إله إلا الله يبرون بيتوا وهروها لا إله إلا الله بلغي لسر أوي كإنسان هموشتي كبير رزامن دي خوابه وشريك بخواب ريال ندا باشتكانشا بهرشتي بأكس أو دركه يعني كإيمان بفض ذاكي دركه ككفرة توحيد هبو بفض ذاكي دركه كشركة سنة هبو بفض ذاكي دركه كبدعية دواء وقت أهل التوحيد وأهل الشرك أهل كفر وأهل إيمان وأهل بدع وأهل سنة دركوا مشتكي دركوا فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كذا شرك بتوكي ثاني أو كاتا شي ورون بيتوا شرك أكبر شي بو رون بيتوا كشرك أكبر قولت ليك أبريك وشرك أكبر كبو أو توحيد ناهلت في سواني توحيده وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي كماله أقل الشرك بشكي هبو أو توحيده كي نقصانه نال توحيدنا معه كامل نية نقصانه فمن اجتنبه فهو الموحد حقا أو كواخوي بفارز الشرك بشكي شتيان به أو كاتشك الدواء أو موحده كي راسخينه وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لا تجتنب أو أنك هو كارن بشري بخبر أردان أقول إنسان زاني والنهي عنها أو نهي شليك راوة أو كانت خوية بارزة خوية بارزة لهو كاركان ونو غلوي نابي ويستيقش بشرك أو أنه زاني خوية بارز تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها أو قد تأجاد كغاية كان أو أنك ونهي كراوة لا أو هو كارانيك تأجيني بو نهي كراوة لغلو إياكم والغلو لبري هو كاريك سريك شبو شريب خبردان سريك شبو شريب خبردان بو نهي كراوة لغلو فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه خباراستن لو كارا كان الشرك أو كاتا أجل إنسان هركس خويلة فارز ذهر هموي أو معناه أو كس التوحيد تواوى وإخلاصي هي بل يقتضيه وقبوني توحيد وإخلاص دواي أواك لكسكا كأبي خوي بدل بقري لو هو كارانيك توشي أو يكاك شريب خابر أبدا وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات إلا بلدكان توحيد هل آياتك باسي توحيد بكا إثبات صفات الشتاء بخوة وتنزيه الرب تعالى أما لا يليق بجلاله دوليتي خير مهربان لو اشتانيك لقل قولي إخواناكوش وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده هم أشانيك وفي ناسي خواهي ذهبي إنسان خواه بناسي فيه لصفات التواويتي خواهي رمي ربان وبلغ كان لسان بوني خواه خالقة رازقة مدبرة أو أنا هموي أبنى بالغلى سرأويك وبرسراوي بحق تنهى الله فأن العبادة لا تصلح إلا له عبادة تنهى أبي بخوابه أو كذا عملك صالحة فقال هاتو بو خواه و غیری خواه به صالح نیه و اگر بو غیری خواهش به او حس صالح نبه و هذا هو التوحید و معنى شهادت لا اله الا الله. قال المصنف رحمه الله في اكبر المسائل واهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. وهتلم بابدا قولتي مسأليتي أهيا كتفسير التوحيد لشهادتين روني شكتو بتشتكي عشرة منها لو أن آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. آتك إسراء رد بوها وباش بيدا كران هوانيك أفارنو لكي أو شاكان. ففيها لو آيات إسراء بيان أن هذا هو الشرك الأكبر هو الشرك قوري. ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله رد شبو أهل الكتاب كأوان زانا كانوا خوا پرسکانی نه خوان کدوم بچن پرسته ولا غیری خوا. و بیان آنهم لم یؤمنوا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. و هر وا، اوج رکر تو. و بیان آنهم لم یؤمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ليعبدوا إلها واحدا الآية كتلة. أو أنت نا أمر أن بوبي كراوا بأن يعبدوا إلها واحدا. أما أحبار الرهبان بكن مشريك إخوة هم مخالفي أمر إخوان كله. معنى تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. معنى تفسيرها لا إشكال فيه هو أوان بارانو تولى زاناكا وقلتون أخوة بارانو نا نيجان بوكردون نا سجدان بوكردون نا أي شيء يرعاليان كدون لتاوان حراميان بو حلال كدون زانيشان كحرام بقصيان كدون حلال يعني حرام كدون زانيشان كاو حلالة فلام دوائي بفتواي زانا كانيان كوتيان حرام جان حرام طاعة العلماء والعباد في المعصية كأي بشي دانيث او الشركة شركة لطاعته لا دعاؤهم اياه. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه من بريم لهم أوانيك إيه وإي برسل لغير إخوة إلا الذي فطرني بس شيء براءتي خمناكم لو خواهيك من يدرس كدوه كوهدا إسيسناي برسلاي بحق كالله إلا الذي فطرني. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقيبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار التي قال فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فرسلا وكانيا غير إخوة خوش ويستوى وكو خوش ويستيان بوخوا كواتا خوش ويستيان بوخوا إخلاص نبو فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام كواتا خوايا زور خوش ويستوى بلان برسلا وكانشان وكو خوا خوش ويستوى فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله جاء أجل كسي خوش ويستي بو برسلا وكي لغير خوا أوي زيادة قولة الخوش بي الأخوة أخوة بيقمان مشريكة زيادة فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله أقتنها فرسرا وكي خوش بيست كغير إخوائي وإيش شيء إخوائي خوش نبيست أو كافريك خلاتره مشريكة قولة الخلاتريك الظاهر أن المعنى أنهم يحبون أندادهم من جنس حب الله الذي هو العظيم التعظيم والذل والخضوع لأنه ليس كل حب يكون عبادة حتى يكون فيه التعظيم والخضوع لا يوهي نية على ظاهر ويا معناه أوى جينت كأوان فرسلا وكانيان خوش يستوى وكو خوش أني خوش يسي بوخوا كبرتيلة تعظيم وغل وملكتشي كواتها مو خوش يستيك نابع عبادة إلا بتعظيم وخضوع إيجابي توبا وكت خوش يبي ولم تعظيمك خضوع دبويها يا لا كتناوت عبادة ولذلك قال كحب الله ولم يقل كحبهم لله فهم في الوقت الذي يحبونهم أعظم الحب كفنك حب الله حب حب إخوة خوش يسي إخوة تعظيمة لما كإخوة من خوش أبي لبريك إخوائك عظيمة خوش يسي إنسان إيمان دار بو إخوة خوش يسي ذليلية وخوش يسي ملكتشية كوات أوان خوش يسيان كحب الله وكشون بو إخوة خوان بقورا زاني أوان شن بقورا زان ملكتشن بو إخوة ملكتشن بو أوان يخافون وما شد الخوف زولي أتسا أتسا لبرسرا وكان لغير إخوة معتقدين أنهم يخلفون عليهم خيرا مما ينذرونه لهم ويذبحونه من طيب ما لهم من طيب ما لهم ويرجون منهم المساعدة والمعونة على كشف الضر ودفع البأس باوري أنوابه كهرشي ببخشن بوان أوان شوين كان ببرغته نزيلا بو أكل بو دارو بردكان بو حيوانا بو سربري لا باكتليني ماليا بو أويك أوا وميديا بيان هبو أهنو أوان يرمتي يمادر نا راحتي ما لسلابا أوين أخوشي ببالي بيونجور يخنو لما ويحذرون انتقامهم بحرق زرعهم وإهلاك أولادهم وأنفسهم حذرين هذا بخوان وبخلكيش أقل يو آوانا كان بران بريان نزرين بونا كان حيوانا بسر نبرن ياخذ قصيان في بلين أو أولا طولتان يسير أو دارة أو بردة أو قبرة بشي زراعة كتن أسوتين من الله كانت أنه خوش أنا فوتين هروان علي أنا باسي مكا باشيتي نكا بنا راحتي أنا بات أو تعظيمة أو ملكتشية ويرون عن سدنتهم روايات مكذوبة في تأييد دعاويهم تهويلا عليهم وتمكينا للضلال والشرك للضلال والشرك من أنفسهم روايه جرنوا يعني حكايه بخلكي ويرون عن سدنته هناك خدمتكاري او قبر مرقد شانا شيكا او هناك لغا حرسا او نقصا كان شنع الروايه جرو بو اوي رواج ببتالكي خوان بدن واروا او دارو بردو قبرش قورب كان لاي خلق وبو اوي قمرائي بردوام بوني ببه وشارك بو خوابرادان بوني ببه اوان تيكن على خلقاتو بو ايرا وانا خوش بو اماش فايدا خلقاتو داوالي كدو قرزار بو قرزاقي لسلاح شو منالي نبو منالي بيداو اما كلا دانا كدو انا بحرسي او دارو بردا يعني او قبرا ام دروز لسانه اکن بو خالق و تو خالقی پیان هم خالته اما نبکن مشاریکی خوا و ام دارو بر تو قبرت جوره بکن ندی خالقه و اگر بیتو باعتقادی شو پی نبی حالا بیت نیونه زاون آوانه کت فهم لا يرجون لله و قارا كما يرجون لهم ولا يخشون الله كما يخشونه که آن امیدیان با آوانه بو امن آن امیدیان خوانه بو جوري خوان نبارستوا وأوانيك لو أنت ساون أو نل خوان تساون فتجود أنفس بسخاء في سبيل التقرب إلى أولئك الموتى من أولياء بما لا تجود بعشره بعشره في سبيل الله. أما ديه حيوانك برد ليستري ببرد أبصاب وقلس السخاوات يا إنسان ما وبخشه لأن زام نزيبون لو مردوانا طلاب أما دنيا ديكي أولا رقي خواب بخش دينار أبو مزقود استناسي بدا مزقود قربانية بكا نايكا طلاب أما دي قرز بكا دوائش قرزك باتوا شي حيواني كي بكري لسا فلانا قبر سري بكا برا للوالدين وصلة للأرحام وإطعاما لجار بائس يعني ديكي أول الرقي خوا يا المتي داي قباو كي نادا يا المتي خذ من الزي كي نادا وأواني كواد راوسيتي وفقير ونا أميدا يا المتي نادا أو مسكين من أهل قريته يا كسك فقير أو أي ناسيت من أهل قريته يعني أي ناسي أزانك أم كسا كسك فقيرة في سيبا يا المتي هي نايدا طبعا ما ده خوي بخاطة جي قرزة وحيوان بكريت بشرسة أو قبرة سليمة. هذا الشأن عباد القبور والموت اليوم قبر برسكاني أمره أو حالنا أو في ناس يوان دقق في أحوالهم جوان سيري عن بك وطبقها على آيات المشركين في القرآن تجدهم زادوا على مشركي الجاهلية الأولى دعي سيري كداري مشركيني في شبكة آتا كانش كالراسنا كالقال أمانا سيري كأمان شرزتك لو وشكي أوان نان أود لا إله إلا الله كأوانك أمان ألا لا إله إلا الله أو شك كابراء سيتي يبيك ودانشن بما ويك لا إله إلا الله كان دوارك جوان حيوانك بينه سري برا تفاق قبرك أو يشرك الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها قول صلى الله عليه وسلم من قاتل لا إلا من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودم وحسابه على الله. وهذا من عظيم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال يعني تناوتني لا إله إلا الله نبوت هو كار ونابت هو كار بو أوي كواي تدرسني أبو كجري يعني مالي بغاني ما بمري من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أبي بيباورش بيباوانيك أبرسين لغير إخوة بل ولا يكون بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له نتنها بليت شيئا ولمن تنال على بارم لغير إخوانا بارم إلا عبيت وكفر بما يعبد من دون الله أبي أو شيئا بل لا يحب إلا يحرم ماله ودمه مال خيني فارز راو النية حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله أبي أويش ببه يباور ببوانيك أبرسين غير إخوة وكبير باور فإن شك أقل قماني هبي أو توقف لم يحرم ماله ودمه بل من إيش نعلم راوست وكفر بما يعبد من دون الله قماني هبي كوانا بتال يا لم نش نعلم نعلم حق مناشنا بتال أوقاتش خين ومالي فارز رو نابت شكا مسلقة توقف ديك إيمان وكفر توحيد وشركة فآلها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع كانت مسألة زور قوري و قرنجيكي لو داك راسي بارسني خواي تداها و رون كنويكي باشي ويك كأوي نزاعها به هيج بلغيكي بدست ونماوة هيج بلغيكي بدست ونية همو حجكاني بطالة لبر أوي مخالفي آيات آيات محكماتك ومخالفي حديث صحيح كاني في غمرك صلى الله عليه وعلى وسلم إن من تحقق محبة مشركي زماننا لآلهتهم التي يسمونها بالأولياء اگر کسی تحقیقی خوشویستی بکات یعنی خوشویستی هاو بش پیدا کران روشگاری ایمه دا بو پر سراوکان لغیری خوا که اوان فعلا اولیاء یعلم یقینا بیقین ازانید انهم يحبونها اكثر من محبتهم لله اولیاء کان خوشویستی زیادتر لخوشویستیان بکو ويتصدقون لوجوهها بما لا يرضون ان يتصدقوا بعشره لوجه الله مالا ابخشن لبرز مندي بيوچاك كان يان كديكي اوا نابخشن الرغي خوات خوات خوشيستيان بو اوان زياتريكا وغورتريكا لخوشيستيانا بو خوا هاتش انا بغا اما جوانين بزبان نبي كرسيدي كدوك إن الله لا ينظر إلى أسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أعمالش برهمي تشيا برهمي دلا أويك بكر دو أن جامعه دا واتل الدلا أو برباوريتي أو قناعتي أو اعتقاديك هيتي بكر دو يسلمين وكسك ما دم زوري لينكري خون کازوی دی نکنه و خناعت خوی به اختیار خوی ای که. اما زولی کدین به زولی کدین، باعث دنیل سر اوی که با کدوم انجام داد خناعت شوابی. کشی کی زور کدین، ازدیک شرایط. که انسان زوری لی بکره، لعنت کسی کی بتوانه و کستم کاره و اگر او کاره انجام نداد، ای کجیت یا ناراحتیه که اگر باید ناراحتی و زوریتی او ناشرعیه بکه. طالما لدلا قناعتي بينيا او عذرا بيوريك سكا وجوري زوليكتك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك